بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال احبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل نبي ساق البراء رضي الله تعالى عنه قال ما ترجع النفات شيوس سري تاصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلمنا قبل ان تحرم الخمر مسکی د شراب د حرامې دونا فلما حرمت الخمر کله چې حرام کړې شو شراب قال رجال ویلس سو کیف باصحابنا سرنګ وی حال زندا مرغور مسلمانانو وقد ناتوا الفاشي يشربون الخمر او شراب حرام نه بشراب کل فنزلت ولا آیات سوره مائده را نازل کو ليس على الذين امنوا نشتر پاکسان چیمان روڑے وعمل الصالحات مدن کین جناح سبنا فی ما تعینو فحقس کی جدئی خور اسکلی دا حرمت نمخ کی اذا متقوا وامنوا کل چدی اللہ میری گوی مانی روڑے ومن نیکلی نیوشی حرام شوئے نوچا استعمال کرے دے نپائی کی گناہی زکا غوح اللہ بن کرے نو هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه شعبة عن ابی اسحاق عن البراء ايضا هم دارنگی وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبان بن اسحاق قال قال البراء بن عازب ويويلي براء بن عازب ما تناسن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشیو سخلق دا اصحاب دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم يشربون الخمر او غیب شراب سکل فلما نزل تحریمها کل جراغی حرمت نازل شو قال ناسن ویلی سخلق دا اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم نا فکیف بی اصحابنا الذین ماتو سرنگ بی حال دمرگر زمدارا ماتو وهم یشربونها چیم رشیل دی شراب بیسکل قال فنزلت ویدارات نازل شو لیسال الذین آمنوا عن الصالحات جناهم فی ما تعینو الآیا آبا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي رزمه عن اسرائيل عن سماك عن اكرما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالوا دير يا الله رسول رايت الذين خبر كذاك سان مبارك ماتوا وهم يشربون الخمر شیو فاسیو دی اغیب شراب سکل لما نزلت لچ نازل شو تحریم دا خمر دا شراب فنزلت ندایات اللہ رولی گلو لیس آل الذین آمن وعمد الصالحات جناہ فی ما تعیمو اذا متقوا وآمنوا وعمد الصالحات ارا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سفيان بن وكيل قال اخبرنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت کله چې نازل شوه له سال الذين امنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما تعينوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت منهم تبع شانی چی اے ابن مسعود منهم یعنی من الذین آمنوا وعملوا الصالحات پوچھے تو خبر بارے انت منهم مانا سوا یعنی من الذین آمنوا وعملوا الصالحات کم تدر خلق لے چیمان روڑے لے او نیک من نیکنی قوله هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا منصور بن وردان عن علي بن عبد العلاء عن ابيه عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خاص د فارق رضا د الله په خلق حج د بیت الله ری سوق چې وسو طاقت لري دې تدلاري قالو انګي او الله رسول فی کل عام هر کال فسقط د الله دې چوب شوه او فقال یا رسول الله فی کل عام هر کال قال لا ولو قلت نام می کی چر ماو چیا ولو جبت نو واجب بشی وَأَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا أَوْلِكُ اللَّهُ عَزِيزَتَ وَبِشَانْ خَامْنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسُولَ نَشِيَا تَقُوشُنَ مَكَوْدِ سُسِجُ مُبَارَكِ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ كَخْتَارَ شِتَاسُ لَنُخَفَ مَمُكِي هذا حديث حسن غريب من حديث علي رضي الله عنه وفي الباب نبي هريره وابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمد بن معمر ابو عبد الله البصري قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا شعبه قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من ابي اذا اطلع سوق دبا عبد الله بن حذافه القريشي السهمي قال ابو طفلا ذكر الذل بخلق غير قبل نسبت قول ندعات الله رومي من يعني الذين امنوا لا تسرن شيئا ان تبد لكم تسركم هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا احمد بن مالي قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال بشك الله حبيب فرمائي يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه اے خلقو اتاصل لیب آیات یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علیکم انفسکم لازم بی پتاسو بچاو بخلو زانو لا یدروکم زرد نظر کئی تاسو تمناسو دو اللہ چیغت مراشی بیلاری شی زہت دیتم کلچ قسم علارے ندین خوزاہرن دا سی معلومی جیت پخفلت ہدایتی نو چې خلق سوی کته ورتان او بن معروف او نه یل المنکر کې کله کې نو پتا به سبوج نه وي د دینا دا دمه دی سره په هدایت کیږي الا چې د وس مطابق نه کوته بلل کوي د ناروا او مله کول کوي او که سړي وس ته په دې نه کو حکم کوي د ناروا او ظلم دې دی نه د څوک منه کوي نه نو دے پورا پا ہدایت نہ دے او دے اولو یا فریضت ری خیرا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِنِّي بِشَكَ ذِچِمْ مَعُرِدِنِ جِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَچِ فَرْمَائِنِ إِنَّ النَّاسَ بِشَكَ خَلَقْنَا مُسَلْمَانَانِ اِذَا رَأَوْ کل چې ظالم ګوري چې ظلم کوي فلم یاخذوا على يدي يريد اغلا سنرونی سی او شتا ایهم الله بقاب منه ان قریب دا چې عام درودی کې الله په دې عذاب د خپل طرفنا هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه غير واحد من اسماعيل بن ابي خالد انه هذا الحديث مرفوعا وروى بعضه من اسماعيل عن قيس بن ابي بكر قوله ولم يرفعوه وبه قال حدثنا سيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عبد بن ابي حكيم قال اخبرنا عمرو بن جاريه اللحمي عن ابي اميه الشعباني قال اتيت ابا سالبه الخشني رضي الله عنه فقلت له كيف تصنع في هذه الايه تبقى بها كسكه قال ايه ايه كبيا قلت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قال ما والله لقد سألت عنها خبيرا ما دي ياد بارك تفوش کرو دي وخبردارنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوش کرو قال بل اتمروا بالمعروف وي حكم كويد نيكو وتناهو او يوفل مني كويد المنكر جنا رواونا داستاس فريزة د نیکو حکم کوي ناروا او نه منی کول کوي او چې کله دې دا حال وکړ نو بیا چې دې ځان دا سمبال کړ نو غټ غنیمت ده حتا دار ایت شو ګور ایت شحن متوان بخور چې دا وی تا بیداری کې وی شي ستانه چې تا بیداری کوي نور خلق تا بیدار دي بخل له او خلق نه مال د الله په دین لګي فرضي او نو چا تلی که خبره کئی وَهَوَمْ مُتَّبَعًا وَدِكَتُ خواهش شرائع تابداری کینیشی ارسوم دو خواهش کس روان دی دین قرآن فریخ ہے وَدُنِيَا مُؤْثَرَةً او دنیا دو کتا چدا غورت رشید تکارون دی دین شاعت غردو لشه اور سڑی دی دنیا کار مخیل اکرے جغیل ازگار شک پردیلیتی صفائی او دی دن سکار روکی ورنا دی دن کار نکی و ایجابا کلی دی رائن برائیہی او تعجب داری او خاون درائی پقل رائی سرا اللہ کتاب او دا اللہ دا حدیث سنت تنگوری ار سڑے پقل قبی حرائی نازی نو چې کله دا حال جوړ شو خالق ته خاصت نفسك نو دا وخت خاص ځان را سنبال تا ودع العوام وام فریزا فإن من ورائكم أياما تاسو نه مخلص رز را روان دي أيام أياما رزي الصبر فيهن صبر پاغي کی او تجد کلکی دل پائے کی بدا سیوی مثل القبض على الجمر لتا موٹے چی بندے پا سروت کا پتو دا سروت کا موٹے بندول گران کار دے نو دن بدا سی گران شی للعامل فی ان دکار العمل کون کی پا دغا و رضو کی چی دا فتنو دور دے دا بے حیائی او دا بی دنی دور دے مثل اجر خمسین رجلا ومثل اجر دا پنزوس شعوبا یعملون مثل عملكم چمل کئی ومثل دا عمل ستاسو عبداللہ بن مبارک رحم اللہ زادنی غیر عطبا دا عطبا بغیر ما تنور راویان دا خاصی واقلی خیر یا رسول اللہ ویلشی اداللہ رسول اجر خمسین رجلا من نعو منهم اجر د پنځوس فروزه مونږه یاد دینا قال بل اجر 50 رجلا منكم تاسو ته د پنځوس سره برابر وي دي تا جزئي فضیلت وي د دارنګ د جدارو ته خلق ته صحابه اوچت شو او په دې اعتبار باندې دوی ورسول ایوی وزد آغی دادا لکا اسلام پاول کی ناشناو ابیار او مددگاو او خلق بور پوری خندازان استحضا کولا ندا سی پاخر زمانہ کی بم بیار او مددگاشی تاتو لکیش البدال اسلام و غریبت و سوعود غریبا کما بدعا هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن اسحاق بن نزر عن باغان مولى ام هانئ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن تميم الداري في هذه الايه د تنیم داری رضی اللہ عنہ ہونا دا حدیث تے یا ایو اللذین آمنوا شہادت بینکم ایمان والو گوائیدی پمستاسو بیلا حضر احدکم الموت کلسی حاضرشیو تاسو تمر کالا برغن ناسو منہا غیری وید دیزار دی خلق دی آیاتنا بغیر زمانا وغیر عدی ابن بددائن او غیر د عدیب نے بددا وکانا نصرانیی دا تنیم داری او عدیب نے بددا دوار نصرانیی دیرستو تنیم داری رضی اللہ عنہ ایمان رو رہے یختلفانی لشام بیبت للرات للتجارت دفار شام کا قبل الاسلام مخیر اسلام نا فاتح الشام لتجارتهما راغلو دی شام تدفارد تجارت دی دواو وقرم آلهما مولا لبنی سهم اور راغلو دی دواو تا آزاد شو غلام دی بنی سهم یقال لہو ویلک دلوات بدیل ابن ابی مریم بتجارتن فتجارت سلام ورکرائے وما هو جام داسر و جام من فضت نسجن زرنا اطاغی سرزر چراو یرید به الملک اپا دی جام سر دی رادو جدا با بادشاہ لگو کئی وهو عظم تجارتی ہی او دا لود تجارت دو نور سامان او کا حسرت ضرورو یو جام دا سرو ضرورو شیخ فمر دوان دے بیمار شو فاوسا ایلیه ما دی دوار تے وسیعتو کو وامر ما دی دوار تے حکم کن بلغا ما ترک اہلہو چور سوی با دوار آوچ دتری خود دا اہلو بال بشتا قال تمیم تمیم رضی اللہ عنہ فلما ماتا اکل جمن شو اخذنا ذلك الجام ذالک ذالک الجام تغجام معاف وبیناو خرسمکم الف درہم فیوزر درہم ثم اقتصمناہو ویبیا تقسیمکم انگما او عدیب بددا فلما قدرن الہمی کرسرال انگا اللہ وتدفانا الی نورمک لونکما کان معنا وچمو سرداغت میراسو وفقدوا الجامع تکی جامع من جغف حرس لکلے چی زمان پر دور دور سامان دے یا پتی دا سرو دور کنڈول لے فسالونا نمون تقوص قدری فقلنا منوی ما ترک غیر حالا نیر پریخ بغیر نیر راکم چی مدرکو وما دفائی لینا غیرہو او نیر راکل موت دلین بغیر قال تمیم تمیم وی رضی اللہ عنہ فلما اسلمتو قلتیم اسلام را عباد قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینتا فدرات لوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المدینتا مدینی منوری ترال تأسمت من ذالک نماز دی گناہ نظام رستو فاتیتو اہل وزرالن دا آلتا فاخبرتهم الخبر طول خبر میں ولور وعدیتو لیہن خمسا مئتا درہم او پینزه سو درهمم اخفل برخور کل و اخبر تن موال خبر و قانند صاحبی مسنوها زمان آمر گری سرم دم رضی فاتو به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روست و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسالهم البینتا و تپوس کلو دلین دبین فلم یجدون دی بینا و دلیل نوم دگواہان و سرنو فامرهم من یستخلفون ندی تے حکم کچھ دن طلب قسم دیو کی بما یعظم به علی اہل دینی فاغچ غلویگ یعظم به شلویگن فاغسا اہل دین دد فحل فاغ قسم قرم اللہ رایات نرولیگن یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت الى قول یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم دا آیاتنا اللہ رب العزت رولیگل ویو آخران من غیرکم کسفرنی نبیاد تاکیر گواہی پا مسلمانان دفار سیدہ ندی آیات مبارکہ کی دغا مسئلے فقام عبر العاص ورجل آخر فحلق را پاسی دلے و عبر ابن العاص و یوبل سرین و قسمن قلل فانو زیات الخمس میادر آمن من حدی ابن بددا را غست دیشیو پیز سر درہم دادی ابن بددانا آغا حدیث حسن غریب اسناده ليس بصحيح سند صحیح نه اور اپیان چې کوم درس کې ذکر کوو ادا څه نه نه کړو براشي دا اسلام نه مخکې د خبر را اسلام رسو راوړ او ابن نظر الذي روى عنه محمد بن اسحاق الحديث وعندي محمد بن صاحب الكلبي يقنا ابن نظر وقد تركه اهل العلم او لما قريش په حديث وکي د حديث او لما او ترکه او صاحب تفسير او کمتو کمزور خبري محمد بن صاحب قلبي سمعت محمد بن اسماعيل يقول محمد بن صاحب ان القلبي یقنا بن نظر ولا نعرف لسالم ابن النظر المديني روایتا انا بیسانه المولا مهانین وقد روین ابن عباس شیعن من هذا على الاختصار بنا بالاختصار من غیر هذا الوجه بغیر دی وجه نشکم دی حدیث کنا وبه قال حدثنا سفیان ابن وکیع قال اخبرنا یحیی ابن آدم عن ابن ابی زائدت عن محمد ابن ابی القاسم عن عبد الملک ابن سعید ابن جبیر نبیه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رجل من بنی سہم وتیر سرد بنی سہم قبلینا سرد تمیم داری او دا عدی ابن بردائلنا فما تسهمیو دا دبنو سهم کبیلی سرین مرشیو بی اردن پیدا سزمک کنی سرها مسلمن شلط سود مسلمان مو فلما ندی دوارتے وسیعتو کو دا نسرانیی فلما قدما بطریقتی کلش دی رول و دا میراس فقدوا جاما من فضة لديه شكره وجام دسكي نظره محوصا بالزهب جاغي تاس رزر چراوشيو منقوشو تارنو بكي ارغا قاري مزين کرشو او اصل کې خوف وای د کجورو دی پانو ثوی الخوف وهو ورق النخل دا ستارونا او پردغنتی او سرگر پی چڑاو شیو فا احلقهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلہ حدیم تصد ورکڑے دمونی وارسان کتاوو تخ دمونی وارسان سر گواہان نو ندیدوار لے قسم ورکڑے دروغ تصم وخو ثم وجدوا الجام بمكه يوم جوي جام بمكه کی دیو دکاندار سرا فقیلا ویل فلسترینا ویدا غسرن تنمو دادینا فقام رجلان پرتشیو دسرد اولیاء دسرمینا اے ایجاد آواؤ قضی اللہ حبیبا جام خبلانی دکاندار سرا لدائی دعوی قویدا تنمو غسر ویدا دکاندار ویدی دورا مانے خرس کرے ندای نه یو خدواهان تیسته جتاو تیغسته ریزر دواهان نو ندای مری وارسانو تیوی قسم اخری فحرفا باللہ قسم خرمی فاللال شهادتنا حق من شهادتهما ای گواهی زمونگا دیر حقا تدوید گواهینا و این رجام دی صاحبی مودا جام دوید مرگری قال وفيهم نزلت يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم وغدرات ابي بارك نائشه هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن ابي زائده وبه قال حدثنا الحسن بن خزعه البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد بن قتاده عن خلاص بن عمرو عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت المائدة من السماء نازلت نشوء مائدة غاسمان بطرفنا خبزا ولحما روحي وغخوا وغبروا او دي ديت ولشيو اللا يكونوا شخيانت من كوي ولا يدخروا لغد او سبالبت سشيكي دينا فحان ریخیا نکر ودخرو و سبالی تسیخی و رفعو لی غدن و پرتکر د سبال پارا فمسیخو کردتا و خنازیرا ندر شکلی نبدل شیو دچان شادو با او دچان خنجران جو بعد و ازوانان شادو بان شد بڑاگانی خنجران و پشکل شد على حديث غريب ورواه ابو عاصم وغير واحد من سيد النبي عروبة عن قتادة عن خلاص عن عمار موقوفا ولا نعرف مرفوعا نيفي جندا حديث مرفوع مگر حديث حسن بن قزعنا وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال اخبرنا سفيان بن حبيب عن سيد النبي عروبة نهوه ولم يرفعه وهذا صح من حديث حسن بن قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا نفي جن من حديث مرفوع لرس أصل وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن أمر بن دينار طاووس بن أبي هريرة قال يلقى عيسى حجته وربک عیسیٰ علیہ السلام تدلیل لاغی فلقا اللہ فی قوله نو اللہ وقت دلیل خولن اپنی قول گئے قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم فکمان شعبوی اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله الا بورتا علم او دليل خير ابو سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق الايه كلها اذا تسوارات ضرور جوړي دنیا کې اذا من شدا د عبادت کول او دیو دیو علي دم شریکون دارا تدوي ویو ناو سبحان ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن هويه عن أبي عبد الرحمن الحولي عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة انزلت سورة المائدة والفتح اخیر دې سورۃ نازل شو سورۃ مائدہ او سورۃ اذا جاء نصر الله والفتح دا اخیر دې سورۃ نه وو دا اخیر دې سورۃ نه دي چې دا را نازل شي هاغه حدیث حسن غریب وقد رویا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه قال آخر سورة انزلت اذا جاء نصر الله والفتح ومن سورة الانعام بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان بن سفيان عن ابي ساقا الناجية بن كعب عن ابي رضي الله عنه عن ابا جهل ابو جهل ولي النبي صلى الله عليه واله وسلم انا لا نكذبك من خطاك دروغ نسبت نك تخذ من فني الصادق وامين ولكن نكذب بما جئت به منذ دروغ نسبت توا قران وكتاب تجتاروه اغی کنون دخدایات مزمت و دید عبادت و بندگین مومنی کے فانزل اللہ تعالیٰ عن اللہ دا آیات مبارک رولی بلو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ فَإِتَا تَدْدَرُوا نِسْبَتْ نِكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن ظالمان دا اللہ دا آیاتون انکار کئی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي سعد عن ناجية عن ابا جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ولم يذكر فيه عن علي وهذا صح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول لما انزلت هذه الايه ثلاث آيات نازل شو قل هو القادر فرمایا دا الله قدرت لرون کې نه علاوه يبا عليكم عذابا تاسو روي کې پتا سو عذاب من فوقكم دبر تر سنا او من تحت ارجلكم يا لاند د خوش تا سنا لاند د خوش نه دربا نه عذاب روني لاند طرف نبی علیہ السلام اعوذ بوجهک زستا پو وجه اللہ پنائی غام دا پرا وقت عذاب فلما نزلت تر زدار نازل شعویل بسکم شیعا یا گد ورد کتاس مختلف دری ویذیق بعضکم بأس بعض او بس کئی بازی تاس تازاب دا بازی ایدا امت و کلینی والا پخفل من کی بجنیری او بلوی جمت ویئی و نبی علیہ السلام میں حاتانی احوانو ویدا سانوی او حاتانی ایسا و بسی ہوئی یہ جنو عذابو کیا عذاب رات لو بران عذاب سلے کانی رو وریگی چگو والشی اولان من عذاب سره زلزل را و قسمت کور خفید اللی یعوذ بی وجه ایو عد یعوذ بی وجه کل کریم ایو عد بسکم شیعان مختلف دلی بی ایو بل سر و جنگو نکرے ویر دا پتی حسان نی دا آسان عذاب هاگا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا الحسن بن عرفان اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن ابي مريم الغساني الراشد بن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انها اما انها كائنه وي خبردار انها اذا عذاب بعد باب کیږي ولم یاتتا وینها بعضو خود دی اغاقبت ترو سفور لاراغل ننے ایدی چوئی دا بکی رجم و خصف کائنان کی آگے جمع امک کی حدیث کی دجابر رضی اللہ عنہ جدا دوارا منکی دا اللہ حبیب کنائی وقتا دارم دا اللہ حبیب ما دوارا وقتا دو مد دفارد سلور سجن جفور تشور لعبنا ما اللہ دا رجم نکان ورون ودخصت نیساتی او اللہ دای پمنس کی گلوڑے ماشی او بلوجنی نخصف و رجم تفور تشو او دا یو بل سر گلوڑے دلو جنگون تفور تنشوری نگر آگا حدیث او دی کتارو کن تیرا گئے خبر اپوش نچادا چیئے دی چی اعادا اعادا مذکورا پا حدیث دی جابر کی دا مقید و پی زمانی مخصوص پورے اغا وجود دی صحابو او دی قرون فازلو ہر چیز دی دو زمانی محروف دی نکی دیشی چکان روری خلق پز مکر کی ورمن حسین دی یا داوا اے برا یو ود پوشو کدی وجہ کنا جو مداو چی دا طول امت دا پارا خبنائی غفتیشو خباد افراد دا پارا کوشی نا آغد دی سر مخالفت نلری نو باز باز خلق باندې تخصص او کذا فراشی ناس خبره نه لږه تاسو عزیز کیوري دي چې اخر زمانہ کې به خصف او مصر شروع شي خصف بالمشرق وخصف بجزيره العرب دا د حدیث تیر شو کړه لدیده کې د ټول امت په پاره او استعاذه او استشوا خو باز باندې به اخر کې داسي کیږي هذا حدیث حسن غریب نگر پا بعض کافر و پا بعض مسلمانان و کافر مسلط کی و عموماً نی دات خصف و قذف و طول بنی و پا بعض بانی بوی پا بعض بانی بداوی و بهی قرآت سنالی ابن حشر من قرآت لنا عیسی ابن یونس ان لامس ان ابراهيم ان القمان عبد الله قال لما نزلت ترجدا نازل شو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ها كسان ایمان روڑو نیر گڑوڑ کلی ایمان سر ظلم شق ذلك على المسلمين تا خبر دران کو کو مسلمانان فقالوا دی ویری اے اللہ رسول و ایونا لم يظلم نفسه کم یو دې کوم چې جاهل سو ظلم نه کړي قال الله حبيب دې سبالک دا سنلا انما هو الشرك د دې آیات کې د ظلم نه شرک مراد دې الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه تاسو اورئ نه چې لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته ویلو یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم هذا حدیث حسن صحیح بس تخبر ہے زیارت رضا اچھا سورۃ یاسین موای صلاۃ تسبیح مو کہ دعا ہوا الہ العالمین ہم کا زمو والدین کامرو جون دو ټول توارا علی گناہ مبارک اللہ خاتم زمو دې ټول په ایمان الله د هر قسم دایمي عارضي بیمارونو په خپل حفاظت کې ساتي د هر وی شر د شر نه د هر ظالم د ظلم نه د هر حسدي د حسد نه موږ ته حفاظت کې ساتي ظاهر باطن قائد اعمال د قران او سنت مطابق دي الله دې د آخرت خیرونه او خوشاله موږ ته ترلاسه کړي د هر قسم او